اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زكاة وبالسين سعادة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالضاد ضياء وبالطاء طاعة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قناعة وبالقاف قناعة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالنون نورا وبالهاء هداية وبالواو ودا وبالواو ودا وبالياء يقينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.